وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لما قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس أراد أن يطمئن أهل منهج الله، قال مش كل الناس، نحن قلنا بس كثير، وبرضه قلنا الكثير وقبل الايه الكثير، ففيه ايه ممن خلقنا أمة، يبقى لا يخلو كون الله من مهديه. ليه؟ علشان تبقى الأسوة السلوكية في المجتمع، لأن الأسوة السلوكية في المجتمع هي التي تربي العقائد المواجيد عن الصغير. الصغير اللي لسه لا يعرف صلاة ولا يعرف صوم ولا يعرف كذب ولا يعرف صدق، لما يشوف كده أبوه ومساعة ما يسمعوا الأذان يقوموا يعملوا يتوضوا ويجيبوا السجادة ويصلوا وقاعدين وحد يتكلم في سيرة حد يقول له بلاش مش عارف ايه ما تحبسش عتمتنا، قبل ما يعرف أي تكليف يعمل ايه؟ الأسوة السلوكية تنبح عليه. لدليل أن الصغير اللي لم يبلغ مبلغ الفهم حتى إذا سمع المؤذن بعد كده هو من نفسه يعمل ايه؟ يوم جايب المصلى وفريش على أبوه. يبقى الأسوة السلوكية، الأسوة السلوكية. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي في حكمهم على الأشياء وبالحق يعدلون. إما أن يكون العدل في نفي الشرك، وإما أن يكون العدل في مسألة الكبائر، وإما أن يكون العدل في مسألة الحقوق بين الناس. إذا كان لله أسماء كثيرة، هل لنا أن نأخذ من فعل الله في شيء اسما له من ذلك الفعل؟ فإحنا مثلا بنقول إيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها، يبقى حدث منه تعليم ولا ما حدثش؟ وعلمك ما لم تكن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم. علم موجود هنا، علم وعلمك. أيصح أن نأخذ من علم آدم الأسماء وعلمك ما لم تكن تعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، يقول الله معلم، ونقف عندما ورد من ايه؟ من الفعل والحدث بس. لما يقول مثلا واكيد كيدا، يبقى نسمي ربنا نقول له كائد، ويمكرون ويمكر الله نسميه ماكر. يبقى اوعى بقى فين الله، قال ان رايت فعلا نسب الى الحق سبحانه وتعالى فقف عند الفعل، ما تخش منه اسم وتعمله اسم لمين، ما تقولش يوم اسم وتعمله اسم لله. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. شوف أمة، ما قالش واحد ولا بتاع، لا. ليه؟ لأن صفات الكمال المنهجية أكثر من أن يحس بها واحد ينفذها كلها، فكل واحد له إيه. يقوم لما نجمع في الأمة ده، والله مثل في الصدق، وده مثل في الشجاعة، وده مثل في الكرم، يبقى الأسوة فضلت ولو في إيه؟ وفي مجموع الصفات، لأن مش كل واحد هيجمع صفات الإيه؟ صفات الأفعال أمة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن إبراهيم على نبينا عليه السلام يقول إيه؟ إن إبراهيم كان أمة. أمة يعني إيه؟ يعني جامع لخصال الخير التي لا توجد إلا في إيه؟ كنا في مجتمع واسع. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أمة يهدون بالحق، وبرضو آية قوم موسى، ومن قوم موسى أمة إيه؟ يهدون بالحق. وبعدين جت أمة محمد، وأمة محمد ما فيش رسول بعدها، يبقى سيظل أمر هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، ويبقى أمة محمد مأمونة على صيانة منهج الله. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ولذلك إذا رأيت إلحادا انتشر فاعلم أن لله مددا، كلما زاد الناس في الإلحاد زاد الله في المدد. يبقى لما تكون بلد كلها فسق وكلها يمكن فيها واحد جامع كل هذه الايه الصفات وياخدها بصوره ايه، ما دام كل الاسماء له في الاعاجم ربنا يزيد في الايه. ليه؟ لتبقى

بدر جامد. كذلك الحق سبحانه وتعالى حتى إذا نسوا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرقوا بما أوتوا أخذناهم. عشان تبقى الأخذ أخذ إيه؟ تبقى تصعب عليه. نستدرجهم من حيث لا يعلمون، لأن كل بشر يستدرج بشر، يمكن البشر الثاني برضه له ذكاء ويعرف إن دي طعمة معمولة، إنما لما يكون ربنا هو اللي بيستدرج بقى بالله حد يعرف عنه الحاجة دي قال من حيث لا إيه؟ لأن البشر يعلمون استدراج بعضهم لبعض. وبعدين ولذلك تيجي واحد يكلمه كده يقول له الله انت عارف تراح بيه، يعني فهم انك بتقاش بتجرجره في الكلام، انما ربنا حد هيقدر يقول له انت بتفرح بيه؟ لا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم. الاملاء هو الامهال، هو التأخير، ما ياخدهمش كده مره على زي بعض زي ما قلنا ايه، علشان ساعة الراجل ما يكون الفاسد في المجتمع يعمل اشرار كتير يقوم اهل الخير يقول لك يا سلام ده كان الخير ده عمليه الايمان دي ضروريه، لو ما كانش الايمان كانت الناس عملت ايه بعضها؟ يقوم ده بيعمل ايه في المؤمنين؟ يديلهم يقين بضروره وجود الايه؟ بضروره وجود الايمان. لكن اذا ما كانش منهم شر الا شر لطيف وربنا يحبهم بعده الناس ما تتاثرش. واملي لهم ان كيدي متين، اهي دي بتشرح بقى الاستدراج من حيث لا يعلمون. واملي لهم، ما تفتكرش الاملاء ده اثمال وانما هو امهال بس، وبعدين ياخذهم اخذ عزيز الايه مقتدر. هنا بقى واملي لهم بيقول لنا واذا كنت ساستدرج وساملي فاعلم ان كيدي متين. كيد يعني ايه؟ احنا كنا زمان قلنا الكيد هو المكر. طب المكر ده ايه عمليته؟ العملية خفية تسوء الممكور به، يدبر تدبيرا خفيا يسيء الممكور ايه؟ يسيء الممكور به. ليه؟ وتدبير خفي ليه؟ ام قال لك لانه لما يدبر تدبير خفي ما يكونش عنده ملكات الدفع، يفهم؟ فاذا كان البشر يمكرون ويدبرون تدبيرا يخفى على بعضهم، وحين يدبر الله للكافرين مكيدة او مكرا هل يستطيع واحد ان يفهم منها شيئا؟ هذه معنى كيد ايه؟ متين. متين يعني قوي. والمتانة مأخوذة من المثل، المثل وهو الظهر، المثل ده وهو الظهر مكون من عمود فقري مش كده عظام؟ العمود الفقري ده لو بس عد كان اي حمل عليه يعني. يقول ربنا من تجليات رحمته وقدرته يعمل للمسلح الحديد ده اللي هو العبد حواليه من هنا والهنا لحم، اللي احنا نسميه كده في عرف الجزارين الفليت اللي بيسأل، هو ده اللي بيحمي مين علشان ياخد. يبقى شوف بقى المتين ده اللي على الجنبين ده اللحم المتين دي ايه اللي شايله؟ العبد. وايه اللي حامل عبد؟ المسيح. يبقى ربنا جعل ديتم وديتم حال قوي. ان كيد ايه؟ متين يعني قوي. واذا نظرنا الى كلمة متن نجد المتن هو الشيء العمودي في الاشياء. في العلم مثلا بندرس فقه وبندرس نحو، يقول لك ده المتن ده في الفقه، المتن في الفقه يعني كلام موجز زي التلغراف، يجيب الاحكام كده الذكي يقعد بقى لما يحفظه يقعد يحل فيه، وبعدين تيجي عليه شرح على المات، وبعدين تيجي حاشيه على المات، وبعدين تيجي تكرار على المات. انما الصلب ايه؟ الصلب اللي هو الايه؟ المات. ان كيدي متين. اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذير مبين. المساله واخده المرحليات القريبه للبشر، الرسول المبلغ، والرسول المبلغ هي القوة العليا اللي هي مين؟ يبقى أول ما يفكر في الرسول ده صادق ولا مش صادق وبتاع، عشان يخدم إيه يوديه لمين؟ لإيمان بإيه؟ القمة. هم مش عايزين يسمعوا، فعلشان يوجدون لأنفسهم مبررات النفوس عن المنهج يقولوا ده مجنون، يقولوا ايه ما احنا قلنا مره يقولوا ايه مجنون، مره يقولوا ايه، مره يقولوا ساحر، مره يقولوا كاهن، مره يقولوا ايه شاعر، كل الحاجات دي بيقولوا. يوم ربنا يرد على ايه، على كل حاجه. قال طيب المجنون ما هو المجنون؟ هو فاقد التوازن الفكري في الاختيار بين البدائل. فاقد دي حين أخذ الله منه هذا قلنا ما هوش أهل للتكليف، مش أهل للتكليف. ليه؟ لأن التكليف فيه اختيار أن تفعل كذا أو لا تفعل. إيه اللي يرجح بقى يوم تتنامل دي ونعملش دي؟ لا دي أولى دي أحسن. فإذا كان فاسده يبقى ما ينفعش التكليف وياه. ولذلك قلنا الحق سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان إلا حين يبلغ بعقل. طب ليه يبلغ؟ قال لك لان حين يبلغ يبقى له ذاتيه مستقله، ذاتيه مستقله عن من؟ عن اهله، عن ابوه وعن امه، خلاص يبقى واحد لوحده. ولذلك تلاحظ الولد وهو صغير تلبسه زي ما انت عايزه وتاكله زي ما انت عايزه وتقول له مش عارف ايه وتعمل، وبعدين لما يكبر كده يقولوا عليه يتمنح، يقولوا لا دي ما عملهاش، ما البس دي ما عملش دي ما تقولش دي، بقت ذاتيه. والذاتية دي ايه يعني الذاتية؟ قال لك والذاتية توجد في النبات وفي الحيوان وفي الانسان بمجرد ان الفرد منها من النبات او الحيوان او الانسان قادر على انجاب مثله. يبقى ما دام يتجوز وحده يخلف يبقى بقى ايه؟ بلغ مبلغ الرجال واصبحت له ايه؟ واصبحت له ذاتية. طب اذا اصبحت له ذاتيه في الانجاب والنسب، انما ملوش ذاتيه في التفكير، ما عندوش العقل، بنقول له يسقط عنه الايه التفكير. طب عنده ذاتيه وله عقل بس فيه قوه ثانيه اعلى منه، تقول له لا يا ابني ما تعملش ليه، يبقى مكره. يبقى التفكير ساقط عن كم واحد؟ الذي لم يبلغ، المجنون، المكره. المكره بايه؟ باقوى ايه؟ بأقوى منه. يبقى ده ساقط مين؟ دي العدالة بقى، هذه هي عدالة الايه؟ عدالة الجزاء. وقلنا ان ساعة الواحد ما يكون له ذاتية خلاص حبله بقى على غربه. ولذلك قلت لكم زمان انك من عجائب التكوين انك انت في الفاكهة مثلا اذا جبت بطيخة والراجل كسرها لك وكسرتها كده لقيتها قرعة، تلاقي لبها ايه شكله؟ ابيض. ولما تكون مستويه يبقى لبها ايه شكل؟ اهي ما استوتش وبقت حلوه الا لما البذره اللي جواها اتربت، بحيث لو خدتها كده تزرعها تطلع شجره. كذلك الانسان، كذلك الايه؟ الانسان ما دام بقت له ذاتيه قادر على انجاب مثله يقول له خلاص. الثمره حين تنضج وتنمي البذره بتاعتها اللي كانت خوخه ولا منجايه ولا مشمشه ولا اي حاجه، ان لم تخطفها انت سقطت لك. تقول انا اديت ايه؟ انا اديت مهمتي والبذره استوت ونقدر نبقي النوع بان ناخد البذره دي نعملها. شوف ازاي ربنا حرس الكون بقيوميته. فتقول له بقى تعالى المجنون دي هو فاقد الميزان العقلي اللي بيختار بين البديلات. فتشوفوا بقى محمد عليه الصلاه والسلام في وسطكم، قال اهو فاقد ميزان الاختيار بين البديلات؟ ده بالعكس، ده انتم اللي عنده حاجه نفيسه منكم مع انكم كافرون به، ما تعينوهاش اللي عندي مين؟ الله. بقى الحاجه اللي تهمكم تودوها ايه؟ تودها عنده. وده ليه؟ لان الخلق الفاضل خلق ذاتي مش معاني اضافيه، خلق يعني خلق. بدليل انك انت لو فرض انك انت عملت شتمت واحد او اعتدت عليه امام واحد ثم قاضاك فقلت للشاهد اللي شاك يا اخي انا راجل كبير وحاسس انا مش عارف ايه يعني بدل ايه، فان عز عليك وقال لك لا ان ما تطلبنيش ان رحت للمحكمه او للقاضي هقول اللي حصل خلاص كده. وبعدين في يوم من الايام جه الشاهد ده امامك وانت حكم في قضيه، تحترم شهادته ولا ترفضها؟ تحترم شهادته. اذا القيم هي الايه؟ هي القيم. حتى ترتعد. ولذلك يقول لك ايه شاهد الزور صحيح يرتفع رأسك على الخصم بشهادته. مش اللي بيحصل ما هو شيء الزور والمحكمة خدت كلامه. يرتفع رأسك على الخصم بايه وتدوس قدمك على كرامته. ولا ولا فإذا كنت كده أنا عايز تقوموا لله مثنى وفرادى. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. اوعوا تعملوا حكم جماهيري وغوغائي. ليه؟ لأن حكم الجماهيري والغوغائي ده يتزرع فيه إن حصلت حاجة مخالفة يقول لك ده مش أنا ده يقول لا ما نعرفش. إنما عايزين نحددهم قوموا لله مثنى وفرادى. يقعد اثنين كل اثنين ويا بعض يقول لك الراجل ده مجنون ولا عارف وابحثوا كده أمور وشوفوها ولا كل واحد يقعد لواحد يقعد. وبعد قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وأيضا محمد ده اللي انت كنت بتسموه الايه الامين ده قبل ان يتصل به الواحد قبل ان يتصل به ايه الواحد يوم لما يجي الواحد الواحد يكيبه ويبقى هاي. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نور والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظيم. على خلق عظيم قال لك اه لان الخلق هو ايه ما معنى الخلق هي الصفات التي تؤثر الانسان بان يعيش في مجتمع سليم وسالم. هذا الخلق. وما دام خلقه سليم يبقى معيار الحكم سليم ولا مش سليم. وبعد ذلك لما يقولوا سحر احنا كنا ردنا عليها زمان يقولوا ساحر ده سحر الاولاد ده سحر فلان وخلاه يؤمن. تقول له بلاش خيالك بلاش خيالك جدل ده جدل خائب. ليه؟ لان يفضل اللي انت بتقوله كده ده سحر فلان وخلاه ايه يؤمن به. تقول له فباللي سحر فلان ما يسحركش انت ليه وتؤمن وننفض. طب ما يسحرك انت راق المساله ما السحر بقى. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. ايه الجنة اللي عنده دي الجنة اللي تقول لها اللي هي منتهى العقل ومنتهى الخلق ومنتهى ان هو الا نذير مبين ان هو الا نذير. طب هو نذير وبشير انما دول يستحقوا مش بشير بقى دول يبقى لهم ايه نذير ما لهمش بشارة بشارة ايه. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. يبقى الجدل انتقل من الرسول اللي هو المباشر لهم الى مين؟ ما هو الرسول بياخد بيادهم الى ايه؟ الى الايمان الاعلى. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض. التفكر اعمال عقل علشان تقول ده مجنون ولا مش مجنون وتقول ده مخلوق سليم ومش عارف تصرفاته. انما النظر في الكون ده مجرد النظر الوقتي مش عايزه فكر خالص. ساعة ما تشوف كده مثلا السماء مرفوعة بلا عمد والأرض مش عارف مبسوطة والهواء عمال والمطر ينزل للأرض عملية مش عايزة تفكير دي. أولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض. الله إذا فيه السماء وفيه إيه وفيه ما بينهم وفيه اللي فوق السماء وفيه اللي تحت الثرى يبقى كم حاجة في الوجود إيه سماء وأرض إيه وما بينهم وما فوق السماء وما تحت الأرض. اللي انت بتشوفه كده الظاهر زي تموه ملك الخفى عنك بقى اللي فيه بتجيبه بمعادلات بقى وتطلع النتائج وتقال دي اسمه ايه يبقى ملكوت. او الملك هو ان تملك انما غيرك يملكك. انما الملكوت ما غيرك من الله سبحانه وتعالى خدنا الملكوت انما وزع ملكه على غيرك شويه وده كذا وده كذا وده كذا انما الملكوت. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول سيدنا ابراهيم وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات. كلمه ملكوت دي معناها مبالغه في الملك زي رهبوت الرهبه الشديده ورحموت وجبروت

الافراد دول كل واحد له ايه؟ كل واحد له خلق وكل واحد له موهبة وكل واحد له ايه؟ له مهمة. الحق سبحانه وتعالى ساعة يطلب منا يقول لك اياك ان تستصغر شيئا منك ضد غيرك، اياك ان تستصغر شيئا منك ضد غيرك، واياك ان تستكثر شيئا منك لغيرك. فيجب عليك انك انت تعمل ايه؟ تجعل كلمة شيء دي هي المقياس من شيء. ولذلك يقول لك لما تعمل حسنة اوعى تستكثر، قل هي إيه ليست شيء، ليست ايه؟ وان واحد عمل سيئة يقول لك يعني ايه عمل سيئة؟ فكلمة شيء لازم تحكم الايه؟ لازم تحكم الكون. انت بقى اذا نظرت هذه المسألة تجي للكل ايه؟ واحد مثلا ضئيل التكوين، نقول له هو ضئيل التكوين صحيح، يعني مش عنده بسطة كده في الجسم والبتاع، انما من الجنو موجبة متين التكوين ليست عيبة. يديله ربنا فكر، يديله ربنا حيلة، يديله ربنا موهبة في اي ايه؟ في اي شيء. يبقى لما تنظر الى شيء قليل في اي انسان انظر الى الشيء الكبير الذي فيه وهو مداري عندك في نفسك بالعين. وان عسى ان يكون قد اقترب اجله. قال ايه حكايه اقتراب الاجل دي هنا؟ قال لك ايوه، لان احنا ما دام افراد، يعني احنا جنسين او ثلاث اجناس الانسان، وبعدين الجنسين او الثلاث اجناس دول مكونين افراد. الافراد دول اللي ربنا قال عليهم دول هم اللي هيبقوا خلفاء في الارض. طب يا اخي بالله يبقى خليفه في الارض جاي عشان يخلف الارض، وربنا يموته سن شهر ويموته سن سنه ويموته سن سنتين ويموته سن خمسه ويموته سن سبعه، يبقى خلافه ايه في الارض؟ ولا يموته شخص ببطن امه؟ قال لك يجب ان تتنبه الى اننا نجهل الغايه من الوجود، نجهل الغايه من الوجود. ليه؟ قال لك لأن غاية المتساوي لا بد أن تكون متساوية. غاية المتساوي إيه؟ دخلنا طلب كلية الحقوق، غايتهم إنهم ياخدوا إيه؟ لسانس الحقوق. وبعدين قام قال لك يبقى الغاية لازم في إيه؟ تبقى متساوية. طيب اللي ربنا خلقهم في الكون دي متساويين في إيه يا أخويا؟ ده طويل وده قصير وده ابيض وده اسمر وده ذكي وده غبي وده قوي وده ضعيف، تفهم حاجه قبله؟ وده سنه هيبقى كده وده سنه هيبقى كده وده يربي الى ارض العمر، مش حاجه من غير. يبقى ايه ما هو الشيء المتساوي فينا عشان تبقى دي غايه الوجود؟ لان قلنا غايه كل متساوي تبقى ايه؟ لازم متساوي. كل ما بيجي الا الموت، يبقى الموت هو الايه؟ هو الغايه. ده يموت هو في بطن امه، ده يموت هو طفل، ده يموت هو فتى، وده يموت كل ده. انما فيما بقي بقي بعد ذلك نختلف ولا ما نختلفش؟ او ان احنا متساويين كده هو الايه؟ هو الغايه. المؤمن والكافر يرى هذه الاشياء امامه ولا لا؟ يرى هذه الاشياء امامه. مش الكافر يقول لك لا ده مش ميت، لا يا حبيبي تموت. طب وما دام هو بيموت، طب ما تفكرش، بلاش تنزل يا سيدي في السماء والارض، بلاش تنظر في الملكوت وتنظر في شيء، روح مصلحتك، شوف مصلحتك انت. وان عسى ان يكون قد اقترب اجلك، انت ما تعرفش هيجي لك الاجل امتى. ولذلك ابهام الاجل من الله لنا اشاعه للاجل، اوضح الابهام هو اوضح انواع البيان. شوف العكس، ربنا لما بده يوضح حاجه توضيح كامل يعمل ايه؟ يبهم. شوف الإبهام منه بقى توضيح ولا مش توضيح؟ ليه؟ أم قالت لأن الله لو جعل للموت سنا تبقى محددا انتهت خلاص، لو جعل له سببا مش كده ولا لا؟ يبقى لكن لا جعل له لادي ولادي ولادي، يبقى أشاعه في كل زمن. يبقى الواحد عرضا من يستقبل الموت في ايه؟ في أي لحظة، إن لم يكن بسبب فبغير سبب. بجنون واحد يجي بسيارة كده وهو ماشي يروح طلع على التلفزيون ولا حاجة، من غير حاجة كده. يبقى ربنا أبهم الموت ليه؟

او شيئا من هدى هو ايه؟ هو ضلال. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم ايه؟ ما هو في قلوبهم مرض فايه؟ مش عايز انت يا فاهم، مش انت مريض كده ومش عايز ربنا، زاده الله ايه؟ الدخل على كيفك. ويذرهم في طغيانهم يعمهون. العمى ده يبقى للقلب، والعمى للعين. يسألونك عن الساعة أيام مرساها. يسألونك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاعل السؤال من؟ الأمة بتاعته، أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الدعوة. يسألوه عن الساعة. أم أنك إما أن يكون اليهود، لأن اليهود عندهم في كتابهم إن الساعة ما فيش حد يعرفها، فقال لك اللي عمل بالعريف ده بيقول على كل حاجة، ده ما نسأله عن الساعة دي. فإن كان بقى سايق فيها وابو العريف في كل حاجة هيقول لنا إمتى. فلما سألوه لا يعلمها إلا الله، قال لك ده ناصح، ده صحيح. هم فاهمين الحكاية، ذوق الكلام، مش ذوق الكلام، دي حق بيبلغ ولا يطعن فيه أنه لا يعلم، لأنه أبقى تتمة الكمال إلى الكمال الأعلى.